وعلى آله وصحبه أجمعين، سار على نبيه يوم الدين سلم تسليما كثيرا من بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهبة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحجازة. إلا بالحجازة، سبق أن ذكرنا ما يتعلق بمعنى الهبة والحبس وحكمهما. فقوله ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، الحيازة من الحوز، وهو حاز الشيء أي حصله وأخذه. فهنا أشار إلى أن الحيازة شرط لتمام الهبة والصدقة والحبس، اللي هو الحبس الوقف كما سيأتي بيان أحكامه. يعني إذا وهب شخصا آخر شيئا، وهب شيئا، فهذه الهبة صحت بالقول أو بالفعل، وتمامها وكمالها بأن يحوزها، أي أن يقبضها الموهوب له. فمثلا إنسان عنده أرض أثمرت، فيقول لشخص: يعني قد وهبت لك كذا متر من ثمارها فخذه، هذه هبة قولا أو تكون فعلا. فهنا الهبة قد وقعت وصحت، لكن كمال الهبة تمامها أن يقبضها الموهوب، هذا الذي وهبت له وأعطيته هذه الهبة. تفضل. كمال الهبة أن يقبض بيده الشيء الموهوب، لهذا قال: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. فهي صحيحة، ولكن كمالها بقبضها، وسيأتي ذكر دليل ذلك. إذن فالهيبة تصح بالقول أو الفعل، وباستيفاء الأركان الذي ذكرناها سابقا، هو الواهب وتوفر الشروط فيه والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة، وهو ما دل على الهيبة. وشرطها أن يقبضها، واستدلوا لهذا بأثر رواه الإمام مالك في موطئه وكذا غيره كالبيهقي وغيرهم، حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهبها 20 جاجدا، أي ما يجذ من أرض، فلما حضرته الوفاة قال: يا بني إني كنت قد وهبتك 20 جادا، فإن كنت قد جددتيه أو احتزتيه فهو لك أو كان لك، يعني هذا الذي وهبته لك إذا كنت أخذتيه واحتزتيه حزتيه عند نفسك فهو لك. نعم. وإنما هو اليوم مال وارث، أما اليوم لأنه حضرته الوفاة فهو مال وارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقسماه على كتاب الله تبارك وتعالى. يعني أما اليوم وقد حضرت أبا بكر الوفاة فهذا الجذار هو مماذا؟ من الميراث، لأنه ماذا؟ لم تحزه، حازته من قبل لكن الآن حضرته الوفاة وهي لم تحزه، فصار من ماذا؟ من الميراث، فصار من الميراث. وكذلك جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدكم قال: ما لي بيدي، وإن لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني أعطيته إياه. من نحل نحلا لم يجزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. عمر رضي الله عنه رأى بعض الناس ينحل، أي يعطي ويهدي لابنه عطية وهدية أو هبة ولا يحزها، إن مات الابن قال: هذا المال مالي لأنه في يدي، لم أهبه لابني. وإذا جاءته الوفاة قال: هذا لا يدخل في الميراث لأنه قد وهبته لابني من قبل. فقال عمر: من وهب مثل هذه الهبة ولم يحزها الذي نحلها، أي الذي أعطيت له، فهي ماذا؟ هي باطل، هي باطل. فاستدل بهذا الأثر أيضا على أن قبض الموهوب يعتبر من تمام الهبة. ووجه آخر أيضا وهو عقلي استدلوا به، وهو أن إذا كان لم يشترط مثل هذا الشرط ممكن كل واحد تحضره الوفاة يقول: هذا الشيء لا يدخل في الميراث، لما يكون في مرض الموت يقول: هذا الأمر ما تدخلوش الميراث لأني وهبته لفلان من قبل. يعني لو أنه عنده مال جاءت الوفاة قال: الأرض الفلانية لا تدخل في الميراث. لما؟ قال: صار مدة وهبتها، ما دام وهبتها فلماذا لم يأخذها الذي وهبت له؟ فقالوا: خشية الفرار من الميراث، ممكن الذي يكون عنده مال وتحضر الوفاة قد يريد أن يضر بعض ورثته كزوجته أو بعض أبنائه أو غيره ممن يستحق الميراث، فيجد هذه الفجوة، قال: هذا الأمر موهوب لا تدخلونه في الميراث. فإذا من وهب توفر فيه الأركان، فشرط تمام الهبة أن الموهوب له يقبضها، الموهوب ماذا؟ يقبضها. إذا وهب فإن الموهوب يذهب ويقبض الهبة، لا يلزم أن يستأذن الواهب أو حتى يأذن له. فإن لم يقبض لم تتم الهبة كاملا، إلا بشرط أن يكون الموهوب له قد سعى في قبضها ولم يتمكن، أو أن يقيم دليلا بينا واضحا على أن الواهب قد وهب له ولم يتيسر قبضها. فهذا قال: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الوقف إلا بالحيازة. فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث. لما يموت صاحب المال يجي واحد قال: والله الأرض هذه وهبها لي فلان، لماذا لم تحزها ولماذا لم تقبضها؟ السكن هذا وهب لي، لماذا لم تقبضه؟ إن أقام الدليل على أنه بذل الوسع في قبضه ولم يتمكن صدق، أو جاء بالدليل على صحة هذه الهبة، وإلا فإنها ترجع إلى الميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث، إلا إذا كان الإنسان في مرض والمرض اتصل بالموت، وفي مرضه قال هذا الأمر وهبته لفلان ثم مات، فصارت هذه الهبة من باب الوصية، صارت الهبة ها هنا ماذا في حكم الوصية، صارت في حكم الوصية، صارت في حكم ماذا الوصية، فتعطى للموهوب له بشرط أن تكون قدر ثلث مال الميت أو أقل، وبشرط أن يكون الموهوب له ليس من الورثة، لأن الوارث لا وصية له بالإجماع، لا وصية لوارث كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله إذن فإن مات قبل أن تحاسي من ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث، يعني إذا اتصلت هبته بموته صارت هذه الهبة من قبيل الوصية، ولا يبحث هل قبضها أو لم يقبضها، لأنها صارت من باب الوصية. قال والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها، هنا ذكر هذا الوصف لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها لا مفهوم له، لأن الهبة في جميع أنواعها أو لجميع من توهب له لا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولقوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب ماذا يعود في قيئه. ولهذا الأقوى من أقوال أهل العلم أن الذي يهب شيء لا يجوز له أن يرجع فيه إلا ما دل عليه الدليل كما سيأتي في هبة الوالد لولده، وهذا أيضا مقيد بشروط سيأتي ذكرها. والهبة لصلة الرحم لأن أفضل الهبات ما كان لصلة الرحم، الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة فيها أجر على الأجنبي، لكن الصدقة على ذي رحم تعتبر ماذا؟ صدقة وصلة رحم. وقد قال عليه الصلاة والسلام الأراد أن يسأله في رزقه ويطال في عمره فليصل رحمه، وجاء في أدلة كثيرة الحث والتحريض على الصدقة على ذي الرحم، ولهذا أشار إليها هنا فهي من باب أولى، وأيضا الفقير المحتاج، والحكم عام فلا يجوز الرجوع في الهبة مطلقا إلا هبة الوالد لولده بشرط أيضا سيأتي ذكره. ومن تصدق على ولده فلا رجوع له، وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير الكبير ما لم ينكح لذلك أو يدين أو يحدث في الهبة حدثا. الصدقة غير الهبة، لأن الصدقة الغالب المراد بها وجه الله، فإذا تصدق على ولده بشيء لا يجوز له أن يرجع، ولهذا قال ومن تصدق على ولده في بعض النسخ على ولده الصغير، والحكم أيضا في بالنسبة لولده الكبير واحد، إذا تصدق لا يجوز أن يرجع، لأن الغالب في الصدقة أنه يراد بها الثواب وابتغاء وجه الله جل وعلا، بخلاف الهبة فقد يراد منها صلة الرحم والوداد والصلح والصلة ونحو ذلك، فلا رجوع له. وله أن يعتصر ما وهب لولده، الاعتصار هو الرجوع في الهبة، أي الوالد إذا وهب ابنه جاز له ماذا؟ أن يرجع في هبته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يعود فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه، رواه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح. فالوالد يجوز أن يرجع في هبته لابنه، لكن بشرط ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا، يعني إذا وهبه هبة فاستغل الابن الهبة وتزوج وصرف الهبة لا يستطيع أن يرجع لأنه يصير يطالبه بدين، أو يداين أو يداين في تلك الهبة، فإذا طلبه بها والده صار الابن مداين بها وهو قد استعملها، أو يحدث في الهبة حدثا كأن يهابه شيء فيصنع منه آلة أو نحو ذلك ويغيرها، فليس هاهنا مطالب بإرجاع الهبة لأنه أحدث فيها وغير فيها، ولأن مطالبته بإرجاع الهبة يلحق به الضرر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.